والإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا عن الإيمان في الحلقة الأولى وأنه يتكون من ثلاث حقائق، وتكلمنا عن الحقيقة الأولى وهي اليقين. اليقين الذي يستقر في القلب وتطمئن به النفوس. إذا أردت أن أقنعكم بشيء وأريد أن تطمئن قلوبكم له، فسأضرب مثالا بهذا. هذا القلم أريد أن أقنعكم أنه قلم. هذه ورقة بيضاء وسأكتب فيها الآن بهذا القلم. أظن أنكم الآن اقتنعتم أن هذا قلم بعد أن رأيتم الكتابة بهذا القلم. أنا ما دفعت لكم شيئا، ما دفعت لكم شيئا لأقنعكم أن هذا قلم، ما دفعت لكم مالا ولا هددتكم بسلاح لكي تصدقوني أن هذا قلم، ولكنكم صدقتم أن هذا قلم وأيقنتم كذلك. ولو قلت لكم أرجو أن تجاملوني الآن وتصدقوني أن هذا ثعبان، لن تصدق، لن يصدقني أحد. حتى ولو قلت من صدق إن هذا ثعبان سأعطيه مليون درهم. أعرف أن بعضكم سيقول هات بس وإحنا مستعدين، لكن الذي سيأخذ هذا المال من داخل قلبه يقول أنه ثعبان. إن المال لا ينشئ يقينا، ولو أني أخذت رشاشا وهددته وقلت صدق أم لا، قلت نعم نعم هو ثعبان، لكن هل حقيقة صدق؟ لا يمكن أن يصدق، لا بالتهديد ولا بالإغراء. نستفيد من هذا أن اليقين لا ينشأ بالمال ولا يكونه التهديد، فإنه يرفض ذلك كله. ولا تستطيع الأموال مهما كانت ولا التهديد مهما بلغ أن يخترق القلب ويصل إلى موقع اليقين فيه، لكن الحجة والبرهان تصل وتحقق اليقين في القلب وتمكنه من النفس. لذلك عندما أرسل الله الرسل ما أرسلهم إلا بالبينات والمعجزات، أرسلهم بالبينات لتقوم الحجة على الناس، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات بالحجة، قل فلله الحجة البالغة. وهذه البينة وهذه الحجة وهذا البرهان يثمر اليقين في القلب، وهو الاطمئنان النفسي. وإلى هذا اليقين الجازم الصادق تشير الآية في قوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فالعلم إذا قام على الدليل والحجة القاطعة كان علم يقين. ولكي يتحقق لنا هذا اليقين في قضايا الإيمان بالله، نريد إيمانا بالله يقوم على اليقين في القلب والاطمئنان والرضا، فتكفل الله بهذه المسألة. إنها القضية الأولى في الإيمان، إنها القضية الأولى في الدين كله. القضية الأولى هي اليقين والاطمئنان وإقامة الحجج والبراهين على أن الله حق، وعلى أن الرسول حق، وعلى أن الجنة حق، وأن النار حق. فإذا تكفل الله بهذه الأدلة وقال أنا الذي سأقيم تلك الأدلة وأقيم تلك الحجج وأؤيد بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما تظنون بعد ذلك في قضية الله تكفل بإقامة أدلتها وإقامة براهينها وتوضيح معجزاتها؟ إنها قضية الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى قد بدأ فخلق في الإنسان أدوات للعلم، كلفه بأن يعلم فخلق له أدوات علم، سمع، بصر، فؤاد. هذا السمع الذي منحك هذا السمع يريدك أن تسمع، ولو كان يريدك أن لا تسمع ما أعطاك سمع. فيا أيها الإنسان، يا من خلق لك هذا الجهاز السمعي، يا من منحك ربك هذا الجهاز يريدك أن تسمع، الخالق يريدك أن تسمع. إن أول شيء يريدك أن تسمعه هو أن تسمع كلامه سبحانه. وخلق لك بصرا لترى، إن أول شيء يريدك أن ترى به بهذا البصر، بهذا الجهاز البصري الدقيق المحكم، يريدك أن ترى آياته التي تدلك عليه سبحانه وتعالى. إنه جعل لك هذه القوة الواعية من الفؤاد والقلب المسمى بالعقل، هذه القوة العاقلة فيك التي تفكر وتدبر الأمور، هذه القوة يريدك أن تفكر بها فأعطاك إياها، ولو شاء لسحبها منك، لو شاء ما أعطاك عقلا. أفتظن أنه أعطاك هذه القوة العاقلة المفكرة ثم لا يكلفك بمعرفته والتفكر في أمره سبحانه وتعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام؟ لقد أقام عليك الحجة فخلق لك أدوات العلم. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولو جئنا بأكبر شخصية في العالم وسلبنا منها سمعها وبصرها وفؤادها والقوة الواعية فيه، ماذا يبقى له؟ أي قيمة له؟ شخص أصم لا يسمع، أعمى لا يرى، مجنون لا يعقل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إن الذين يعطلون أدوات العلم هذه فلا يستعملون السماع في سماع كلام الله، ولا البصر في النظر إلى آيات الله، ولا العقل والتفكير في معرفة الله جل وعلا ومعرفة رسوله ومعرفة وعده ووعيده. هؤلاء الغافلون الذين يستيقظون لحظة الموت فيندمون ولا ينفعهم الندم. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. بعض الناس عندما يرى هذه الحضارة وهذا البحرج والناس لا يهتمون بالدين وكذا ويكفيهم هذه الحضارة يكفيهم ينخدع، ولكنه ينتبه عند الموت. في مرة أردت أن أكشف لأحد الأساتذة البروفيسورات الذين قابلتهم، أكشف لهم حقيقة هذا الأمر، وكان ذلك هو البروفيسور كريستوفر باليس من بريطانيا، وهو أحد العلماء الذين يمتحنون الأطباء الذين يريدون الفوز بدرجة الزمالة في الجمعية الملكية البريطانية الطبية. جلست معه فقلت له: هل خلقت العين لحكمة؟ قال نعم. والأنف خلق لحكمة؟ قال نعم. والفم واليد والقلب والرئة والكبد والأمعاء، وذكرت له أعضاء جسم الإنسان، فقال: أنت تكلمني عن علم كامل اسمه علم وظائف الأعضاء، لا يمكن أن يتخرج طبيب في أي كلية طب إلا إذا درس هذا العلم، علم وظائف الأعضاء. قلت له: شكرا. فهل أحكمت هذه الأجزاء يا بروفيسور من أجل نفسها أم من أجل الكل؟ فضحك البروفيسور وقال: أرأيت لو جئنا بالجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي وحده من دون الجسد أله قيمة؟ قلت له: لا. قال: كيف تقول أحكمت الأجزاء من أجل نفسها؟ ما أحكمت إلا من أجل الكل. قلت له: سألتك يا بروفيسور وقد أجبتني، شكرا. بقي عندي سؤال: هذا الكل ما الحكمة منه؟ لماذا خلق؟ فبهت ثم قال: هذه فلسفة، وعندهم الفلسفة يعني الشيء المحتمل صدق وكذب. قال: هذه فلسفة. قلت له: هذه هربة، أنت هربت الآن، قبل قليل كانت علم وظائف الأعضاء، علم علم، والآن لما جئنا إلى هذا الكل فررت هربت، وأنا أعلم أنك كنت ستفر وتهرب، لأن الحكمة لا تعرف إلا بتعليم من الذي خلق هذا الإنسان، لأنها تختفي في نفس الخالق جل وعلا سبحانه. ولكن بقي عندي سؤال يا بروفيسور. قال: وما؟ قلت له: جزمتك، حقك الجزمة لها حكمة؟ قال: نعم. يا بروفيسور متأكد؟ قال: نعم متأكد. قلت له: قل لي إيش هي. فأخذ يعدد لي إيش الحكمة من الجزمة، وأنها تحمي رجله من الأشياء الحادة ومن الأشياء التي تصدمها ومن السوائل الضارة ومن تقلبات الجو ومن بعض ما قد يخترقها من دود لو كان حافية أو. فقلت له: متأكد؟ قال: متأكد. فقلت له: وأنت ما الحكمة من خلقك؟ فبهت مرة ثانية. قلت له: عجيب، والله إني لا أعجب من حضارتكم التي تقول لأبنائها: أنتم أحقر من نعالكم، فالجزمة لها حكمة ولابسها لا حكمة منه ولا حكمة لوجوده. وتذكرت قول الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لقد أقام الله فينا هذه الأجهزة للعلم وخلقها لنا لكي نتعلم، لأنه يريدنا أن نتعلم، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ثم جعل لنا مصادر للعلم نأخذ منه من هذه المصادر العلم المطلوب. فجعل أول مصدر لنا هذا الكون، كل ما يقع عليه البصر أدلة كما سنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالكون كله أدلة، وما عليك إلا أن تتوجه بأدوات العلم إلى هذا المصدر لتأخذ تلك المعلومات وليمتلئ قلبك باليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. المصدر الثاني بينات الرسل ومعجزاتهم عليهم الصلاة والسلام. هذه البينات التي أيد الله بها رسله تدل على أنها من عند الله، فتدل على صدق الرسول، وتدل أيضا على أنها لا تكون إلا من عند الله، فتكون دليلا على الإيمان بالله كما هي دليل على الإيمان بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه البينات عليها آمن الناس، عليها آمنت الأمم، عليها آمن الناس عندما عجزوا أن يأتوا بمثل تلك البينات والمعجزات. والله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وجعل الله لكل رسول بينة تناسب قومه. فسيدنا موسى بعثه الله في قوم يتقنون السحر، فجعل معجزته متناسبة مع قومه، حتى أنهم لما جاءهم بالعصا يرمي العصا فتتحول إلى حية تسعى، يضع يده في جيبه وتخرج بيضاء من غير مرض. فظنوا هذا سحر، فماذا قالوا؟ قالوا فلنأتينك بسحر مثله. ثم اجتمعوا، وما أن اجتمعوا وألقى السحرة حبالهم وعصيهم وتحيلت إلى حيات، وخاف سيدنا موسى مما رأى واسترهبوا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. أمره الله أن يلقي ما بيمينه، فألقى عصا سيدنا موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة أعلم الناس بالسحر، عرفوا أن هذه العصا ليست سحر، إنها تأكل ما فعلوا، وهذا ليس بسحر، هذا من عند الله. فألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون الذين جاءوا. وهذه البينة التي لا يمكن أن يقدر عليها إلا الله، وكانوا هم أول من آمن. وجعل الله معجزة سيدنا عيسى من جنس ما اشتهر به قومه، فقد اشتهروا بالطب، ولكن الطب لا يستطيع مهما تقدم أن يحيي الموتى، ولا يستطيع أن يعطي بصرا لمن لا بصر له، للأعمى، أو يعالج الأبرص. فلما جاءهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه البينات وبهذه الحجة الواضحة الجلية، استيقنوا أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله إلى الناس جميعا، إلى العرب في الربع الخالي في زمنه، وإلى الناس جميعا، إلى أهل أفريقيا وإلى أهل أوروبا وإلى أهل الصين وإلى أهل شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، إلى أهل الحضارة اليوم، إلى رواد الفضاء، إلى الذين يصنعون هذه المخترعات العجيبة، إلى أهل هذه الحضارة المعاصرة. فأعطاه الله بينة جعلها باقية بين أيدينا، إنها هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الكريم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إليه. فحفظه الله حتى وصلنا كما هو من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحفظه الله إلى ما شاء الله. ومعجزته فيه وحجته فيه، وأكبر معجزة في هذا القرآن هي العلم الذي في هذا القرآن، الذي يستطيع قادة الصناعات والاختراعات وراء المعامل والبحوث، سواء في أمريكا أو في روسيا أو في الصين أو في الهند أو في اليابان أو في غيرها، يستطيعون أن يتعرفوا على هذا العلم في الكتاب الكريم، وخاصة فيما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن، كما يستطيع أهل العلم في مجال علوم النفس وفي مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة والأخلاق والأديان والتاريخ أن يعرفوا أن العلم الذي في القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا قد وصلوا من العلم درجة يعرفوا بها تلك الحقائق. ولذلك قال تعالى في طبيعة المعجزة في هذا القرآن، قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم بين لنا معجزة القرآن فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. أنزله وفيه العلم الإلهي في كل آية من آياته. وسنرى كثيرا من هذه الآيات التي ظهرت في عصرنا وتجلت للعلماء في زمننا، وكيف يذعن لها الباحثون ويخضع لها الدارسون. وجعل الله أدلة أخرى تدل على الخالق جل وعلا، فإن الله لم يخلقنا ويرمينا هكذا ويتركنا سدى، بل هو سبحانه خلقنا ويتولى أمرنا ويتولى شأننا. بعض الفلاسفة قالوا: الله خلق الخلق ثم تخلى عنه. لا، الله هو الوكيل، الله هو القيوم على كل شيء، الله هو الحي القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. وجعل دليلا عمليا، دليلا عمليا بين أيدينا، كل واحد من الناس يستطيع أن يعرفه. والحمد لله، إن كثيرا من المؤمنين وإن كانوا من العوام فإنهم يعرفون، إنه دليل الدعاء والإجابة. كم من إنسان وقع في حاجة ووقع في ضيق أو وقع في مرض أو وقع في مصيبة فلجأ لجوءا صادقا إلى الله سبحانه وتعالى، فرأى الجواب ورأى الفرج ورأى ما قاله الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعرف المسلمون ذلك بصورة جماعية في صلاة الاستسقاء، ويعرف المسلمون ذلك في صورة فردية فيما يدعون به الله سبحانه وتعالى. حتى أولئك الذين يعصون الله جل وعلا إذا لجأوا إلى الله مضطرين تائبين، فإن الله لا يخيب المضطر اللاجئ التائب الذي يصدق في توبته وفي لجوئه إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أرادوا مني أن أستجيب لهم فعليهم أن يستجيبوا لي هم أولا، يستجيبوا لي ويؤمنوا بي. فإذا الطريق إلى ذلك، الطريق إلى الفوز بأن الله يتولاك وأن الله يرعاك وأن الله يحفظك، الطريق إليه هو الإيمان والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهناك مصدر آخر للعلم هو العقل، العقل الذي جعله الله نورا يهدي به الناس من داخلهم، يدلهم على الحق ويدلهم على الخطأ ويدلهم على الصواب، يدلهم على الباطل ويميز لهم ما ينفعهم وما يضرهم. وهناك أدلة عقلية وسنستعرضها أيضا على الإيمان بالله جل وعلا. فمن هذه الأدلة قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء؟ يعني من لا شيء، جاء فلان وفلان، جئتم أنتم، خلقتم من العدم، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. وكما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا هو المنهج القرآني الذي يعتمد على الأدلة العقلية. ومن الناس من يظن أن الإيمان يصادم العقل، وأنه إذا استعمل العقل فإنه يقول للإيمان غادر، فإن هذه الدائرة ليست دائرة عملك. ولكن القرآن أكد ذلك وأقام الحجج وأقام الأدلة، فهي أدلة الله أقامها واحتشدت في هذا الوجود. كما أن هناك أدلة من الفطرة، من الفطرة. هذه الأدلة التي تكون في فطرة الإنسان تتنبه متى؟ عند الأزمة الشديدة. إذا وجدت إنسانا في أزمة شديدة وفي ضائقة شديدة، وجدته ينسى كل شيء ويلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه الأدلة التي تكفل الله سبحانه وتعالى بإقامتها وإظهارها للبشرية هي أدلة عظيمة تحاصر الجاحد والكافر من كل جانب من الجوانب. فالآيات الدالة على الإيمان بالله تملأ الأرض والسماء، والأدلة التي تثبت صدق الرسالة وصدق الرسل مشاهدة للعيون. ولكن قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أرى معجزات الرسل السابقين، لا أستطيع أن أراها، لا أستطيع. لو جئنا بيهودي ومسلم ونصراني وقلنا لكل واحد منهم: ما هي الأدلة التي عليها آمنت وأصبحت مستيقنا؟ سيقول اليهودي: العصا وإحياء العصا واليد البيضاء والتسع الآيات التي أيد الله بها سيدنا موسى. فلو قال له شخص من أهل عصرنا من الملاحدة: هل تستطيع أن تريني أيها اليهودي هذه المعجزة الآن لأرى معجزة سيدنا موسى؟ سيقول اليهودي: لا، ليس لك من هذا إلا قصة التاريخ وخبر التاريخ. ولو سألنا نصرانيا وقلنا له: وأنت ما هي الأدلة التي عليها آمنت؟ سيقول: لقد أيد الله سيدنا عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ويجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. سنقول: نعم، هذا وغيره، فهل تستطيع أن ترينا هذا الآن؟ سيقول: لا. لكن لو قلنا للمسلم: هل تستطيع أن ترينا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم، إن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي موجودة الآن بيننا، هي هذا القرآن العظيم، فيه المعجزة وفيه البينة وفيه الدليل، ويتلؤه شاهد منه، فهو الشاهد والمشهود عليه، وبينة محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا في هذا القرآن. وسندرس إن شاء الله في الحلقات القادمة هذه المعجزات ونستوضحها ونعرف كيف آمن الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نؤمن نحن في عصرنا، وما هي الأدلة والحجج التي تثبت هذا اليقين. ولا يتحقق اليقين إلا بانتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالشاهد ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا أي يذهب عنهم الريب. وسنعرض إن شاء الله لأهم الشبهات عند الكافرين في عصرنا والتي يروجونها، ونرد عليها بإذن الله جل وعلا حتى يتمكن اليقين ولا يبقى هناك شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة.